بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم الأمانة، محاضرة نلقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في الرابع من شهر صفر لعام 1400، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 54 على 93,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، الموضوع الذي نتكلم عنه إن شاء الله هو موضوع الأمانة على وجه العموم، والأمانة في العمل، في أداء العمل. الأمانة في اللغة مأخوذة من الأمن، وهو ضد الخوف، وذلك أن الإنسان مؤتمن في هذه الحياة، مؤتمن بما بينه وبين الله، ومؤتمن فيما بينه وبين الناس. وكل عاقل من بني البشر فإنه متحمل لهذه الأمانة. لا يخلو أحد من البشر، أو لا يعفى أحد من البشر من تحمل الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بين سبحانه وتعالى أن نوع الإنسان، حملها الإنسان، المراد بالإنسان كل البشر. أخبر سبحانه أن الإنسان، كل إنسان من بني آدم، فهو متحمل لهذه الأمانة. ثم بين الحكمة في ذلك بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الحكمة من تحمل هذه الأمانة الابتلاء والامتحان، فمن ضيعها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن الله يعذبه، لأنه خان الأمانة التي بينه وبين الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، فعبد غيره، أشرك بالله سبحانه وتعالى إن كان من المشركين. أما إن كان من المنافقين، المنافق ليس له دين أصلا، لا شرك ولا غيره. المنافق الحقيقة أنه ليس له دين، وهو ما يسمى بالزنديق. المنافق ليس له دين، ليس عنده دين أصلا، والمشرك عنده دين ولكنه أشرك مع الله غيره فيه، وكلاهما المنافق والمشرك مضيع للأمانة التي تحملها، فاستحق العذاب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أما المؤمنون والمؤمنات فإنهم قاموا بأداء هذه الأمانة حسب استطاعتهم، فعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، وقاموا بما أوجب الله تعالى عليهم، وتركوا معصية الله وما حرم الله، فالله جل وعلا يتوب عليهم. لماذا؟ التوبة لا تكون إلا من شيء به نقص. نعم، لأنهم وإن قاموا بالأمانة على حسب استطاعتهم فإنما يكون من نقص يعجزون عنه، فإن الله يتوب عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحتى لو حصل منهم بعض الذنوب، لو حصل منهم بعض الذنوب التي هي دون الشرك، فإن الله يغفرها لهم إذا شاء، لإيمانهم ولأنهم قاموا بأداء الأمانة. وإن حصل منهم نقص متعمد أو غير متعمد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على عظم شأن الأمانة ومكانتها عند الله، وتدل على أنه لا يخلو إنسان من بني آدم ذكرا كان أو أنثى من تحمل هذه الأمانة. عند العوام أن الأمانة خاصة بالوديعة، العوام ما يعرفون الأمانة إلا أنها الوديعة، إنسان يودع شيء من المال أو من المتاع هذه يسمونها أمانة، ولكن إنما هذا جزء من الأمانة ليس هو الأمانة كلها، الودائع هذه جزء من الأمانة، وهناك أمانات وأمانات أعظم منها. ثم أيضا ليس كل إنسان عنده وديعة لأحد، الودائع إنما تكون عند بعض الناس، فلو كان المراد بالأمانة الوديعة صار كثير من الناس ما تحمل أمانة لأن ما عنده وديعة. فهذا فهم خاطئ في الحقيقة، قصر الأمانة على الوديعة هذا فهم خاطئ، الأمانة أعظم من ذلك وأكثر. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر صدر من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن يؤدوا الأمانات التي في ذممهم والتي هم محملون إياها يؤدوها إلى أهلها من غير نقص ومن غير مماطلة، سواء كانت هذه الأمانات في الأموال أو في غيرها. مأمور الإنسان أن يؤدي ما عنده من الأمانات إلى أصحابه، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر، لما ذكر كتابة الديون وتوثيقها والإشهاد عليها وأخذ الرهون عليها لأجل ضبطها ولأجل التحفظ من إنكارها أمر الله بكتابتها والإشهاد عليها وأخذ الرهون، الرهون عليها، هذا من باب التوثيق. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن عمل بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا كان عندك حق لشخص، إما وديعة وإما دين وإما أجرة أو أي حق لشخص عندك وليس فيه بينة، ليس فيه بينة وليس فيه وثيقة مكتوبة ولا شهود وليس هناك رهن، وإنما أخوك ائتمنك على حقه عندك، فالواجب عليك أن تؤديه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لأن بعض الناس خصوصا ضعاف الإيمان إذا كان صاحب الحق ليس عنده إثبات، فكثير من الناس ينكرون الحقوق الذي عليه عند القضاة، والقاضي إنما يحكم بالظاهر، القاضي إنما يحكم بالظاهر بالبينة إن كان هناك بينة، أو باليمين من المدعى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يثبت عند القاضي وثيقة مبينة لهذا الحق، وحلف المدعى عليه زورا وكذبا، فليعلم أن ذمته لم تبرأ، وأن هناك حاكما هو أحكم الحاكمين مطلع على حقيقة الأمر، وسيقضي لخصمه يوم القيامة عليه فيأخذ حقه منه. ومن أجل تفادي هذا الموقف عليك أن تؤدي هذا الحق، وإن لم يكن به بينة، حتى لو حكم القاضي أنك بريء فالقاضي إنما يحكم على الظاهر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أحكم على نحو ما أسمع. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ولهذا يقول جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أخوك وثق بك وأعطاك ما له، ولم يكتب عليك وثيقة ولم يشهد عليك شهود، فهذه أمانة في ذمتك، يجب عليك أن تؤديها بدون محاكمة وبدون مماطلة، إذا كنت تريد إنقاذ نفسك وتريد براءة ذمتك، هذه أمانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يتق الله ربه، يعني لو أن الناس بما فيهم القضاة لم يطلعوا على حقيقة الأمر وبرأوا ساحتك من هذا الحق المدعى به، عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك، وأنكرته من أجل أنه لم يثبت ببينة ولا شهود. الواجب عليك أن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة، تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانات التي يعلم الإنسان أنها في ذمته وأنها في عهدته. الواجب عليه أن يؤديها عند طلب صاحبها من غير مماطلة ومن غير تأخير، وأن يبادر بإبراء ذمته منها، لأنه يعلم أنها عنده. وإن كان الناس لا يعلمون ذلك، ما دام أنك تعلم أنت أن عندك هذه الأمانة والناس لم يعلموا بها، ربما أن بعض الناس إذا شاف الناس لا يعلمون بها ربما أنه يجحدها، ربما أنه يجحدها، لأن الناس ما يعلمون، الحكام والقضاة والشهود والناس ما يعلمون، فليس عند صاحبها إثبات، فربما أن ضعيف الإيمان ينكرها ويجحدها. الله توعده فقال له لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الأمانة فيقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا مثل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به الله سبحانه وتعالى، ووصف الخائن في الأمانة بأنه منافق، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الذي يخون بالأمانة هذه صفة من صفات المنافقين، وإن كان مؤمنا، لأن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي وهذا كفر بالله عز وجل وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المراد بهم أهل النفاق الاعتقادي الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا باليوم الآخر، وإنما يتظاهرون بالدين وهم في الباطن كفرة، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة وغيرها. وهذا النفاق لا يوجد في مؤمن أبدا، لا يمكن يجتمع هذا النفاق مع الإيمان أبدا، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني النفاق العملي، يسمونه النفاق العملي، بأن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله ولكن يحصل منه بعض الأعمال التي هي من صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث ومثل الخيانة في الأمانة ومثل إخلاف الوعد، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذا يسمى النفاق العملي، يصدر من بعض المسلمين ضعاف الإيمان وأصحابه يعتبرون من أصحاب الكبائر، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكنهم لا يخلدون في النار، يخلد المنافق النفاق الاعتقادي. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحد العرية، معناها أن تأخذ حاجة من أخيك تستفيد منها ثم تردها عليه، هذه عارية، هذه عارية. تأخذ السيارة تستأذن صاحبها وتأخذها تركبها إلى بلد تحمل عليها، عارية. تأخذ الدابة تركبها وتحمل عليها تردها على صاحبها بعد ذلك، هذه عارية. تأخذ الإناء تطبخ فيه أو القدر تطبخ فيه تردها على صاحبها. تأخذ الدلو والرشا من أجل أن تستقي من البئر، هذه عارية. والعارية هذه معروفة عند المسلمين، ولا حرج أنك تطلب العارية من أخيك يعيرك إياها. وأيضا صاحب الحاجة يستحب له أن يعير، لأن هذا من التعاون على الخير. إذا كان عندك حاجات الناس بحاجة إليها، فمن المستحسن والأفضل أنك تعير المحتاجين، يذهب البلد يبيع، يطبخ طعام في قدر يبيع، ثوب يلبسه في مناسبة محتاج إليه في مناسبة، أي عارية استفيد منها أخوك ويردها عليه بعد الفراغ منها. فتوعد الله الذين لا يعيرون الناس، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المراد بالماعون هنا العارية، فلا ينبغي للإنسان أن يمنع العارية إلا إذا خاف من هذا المستعير أنه يجحدها أو أنه يعبث فيها، له الحق أنه يمتنع. أما الناس الثقات والناس الطيبين فلا ينبغي للإنسان إذا طلب منه أنه يعير أخاه شيء أنه يمتنع من ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن عمل الخير. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير من الناس، لأن العارية عند الصحابة أمر معروف، يعني فعل خير. ولكن هذه المرأة صار فيها خصلة سيئة، تحيل على الناس، تستعير المتاع ثم تجحده تنكره، فثبت عليها ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأنها أصبحت سارقة تحتال على السرقة بالاستعارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وكانت امرأة لها مكانة ومن قبيلة معروفة، فاهتم أهلها بذلك، لأن هذا عار عليهم أن امرأتهم تقطع يدها. طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، طلبوا منه أن يشفع عند الرسول في ترك قطعها. فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه بحسن نية يريد الشفاعة لهذه المرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على أسامة وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة أنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظم شأن الأمانة. أخوك ائتمنك على ماله وبذله لك وكافاته بعد ذلك بالجحود والإنكار واستبحت ماله والعياذ بالله، هذه جريمة. هذا مما يدل على عظم شأن الأمانة. والأمانة كما ذكرنا على نوعين، على سبيل الإثبات. النوع الأول وهو الأصل والأساس الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. هذا أعظم الأمانات، أمانة الدين. أمانة الدين هذه عظيمة بينك وبين الله. فإخلاص العبادة لله أمانة، الله خلقك لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لعبادته وتكفل برزقك. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله أوجبك من العدم وأعطاك الصحة والجسم والحواس وأعطاك الرزق وأمرك بعبادته، فإذا لم تعبده فقد خنت الأمانة التي بينك وبين الله. وإذا عبدته وأشركت معه غيره قد خنت الأمانة، لأن الله أمرك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. فإذا أشركت بالله العبادة هذه خيانة للأمانة العظمى، سواء كان هذا الشرك ظاهرا كعبادة الأصنام وعبادة الأضرحة والقبور، الشرك الظاهر الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تقرب إلى غير الله، تبرك بالأضرحة والمزارات، طلب البركة منها، الاستغاثة بأصحابها، هذا شرك أكبر، شرك ظاهر يخرج من الملة، وهو خيانة للأمانة، لأن الله خلقك لعبادته وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به، لا تشركوا به شيئا. أو كان الشرك خفيا، الشرك الخفي هو الذي يكون في القلوب ولا يظهر للناس، وذلك كالرياء والسمعة. الإنسان يعمل الطاعات ولا يشرك بالله في الظاهر، لكن يشرك بالله في النية، لأن قصده من هذا العمل لغير وجه الله سبحانه. يصلي من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، تصدق، يبذل المال، يتبرع من أجل أن يقال هو جواد، هو كريم، يطلب العلم، تعلم، يتكلم، يعظ، يذكر، قصده الرفعة عند الناس والمدح. هذا شرك خفي يبطل العمل، وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد. قد جاء في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم قاتل في سبيل الله حتى قتل يؤتى به يوم القيامة فيسأله الله ماذا عمل، فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. يؤتى بالرجل الثاني غني، واحد غني تاجر ينفق الأموال ويتبرع تبرعات ضخمة، يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من شيء تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، إنما أنفقت المال ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، لأن قصد غير وجه الله عز وجل. الثالث عالم، عالم تعلم العلم وعلم الناس ودرس، يؤتى به يوم القيامة فيسأله الله عن علمه ماذا عمل به، فيقول: يا ربي علمت، قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول الله: كذب، إنما تعلمت أو قرأت القرآن ليقال هو عالم، هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء خانوا الأمانة باطنا بينهم وبين الله، الناس لا يعلمون بهذا، فيصلي مع الناس ويتصدق ويدرس ويدرس والناس ما لهم إلا الظاهر يمدحونه ويثنون عليه، لكن نيته وفي نفسه لا يريد ثواب الله وإنما يريد الرياء والسمعة. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المال. رياء خطير جدا، وهو من الخيانة بالأمانة. كذلك بقية أوامر الدين التي هي دون الشرك، المعاصي كلها خيانة للأمانة. فالذي يعصي الله بأمر من الأمور يكون قد خان الأمانة، سواء كانت هذه المعصية من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ترك الصلاة وترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة، أما ترك الصلاة النهائية هذا كفر، أما ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن صلى في بيته صلاة صحيحة، ولكنه ترك واجبا، ترك واجبا يعاقب على تركه، يعني صلاة الجماعة واجب. وكذلك سائر المعاصي التي تخالف فيها ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله، ترك الواجبات أو بعضها، الصلاة أمانة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الاغتسال من الجنابة أمانة. الإنسان الآن مأمور أن يتطهر بالصلاة، تطهر من النجاسة، يعني يغسل النجاسة من ثوبه من بدنه، هذا طهارة من النجاسة، والطهارة من الحدث أيضا بالوضوء إن كان الحدث حدثا أصغر، وبالاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر. هذه أمانة بينك وبين الله، الطهارة أمانة، فيجب عليك أن تتطهر للصلاة كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق واسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا، هذه أمانة، الطهارة أمانة. لو أن الإنسان صلى بدون وضوء أو صلى بدون اغتسال وهو عليه جنابة، الناس ما يدرون عن هذا، صلى وخلاص، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى إن هذا الإنسان ما صلى هو على غير طهارة، هذه خيانة. كذلك لو أن الإنسان تطهر توضأ لكنه ما أسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوء شكلي ما أسبغ الوضوء، باقي شيء من الأعضاء ما عمه الماء، بقي ولو مقدار لمعة قدر الدرهم في الرجل أو في اليد أو في الواجه ما جاء ماء، ما صح وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن أصحابها قد يتساهلون، يرش قلنا على عضو ولكن ما يبلغ، يبقى بعض العضو ما وصل ماء، لأنه ما مهتم بهذا ولا تعاهد. هذه أمانة، طهارة من الجنابة، طهارة من الحدث الأصغر، هذه أمانة، عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تتطهر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمانة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، المحافظة على دينه وأداء ما أوجب الله عليه حسب استطاعته، وتجنب ما حرم الله عليه، فإذا خالف في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المنهيات فإنه لم يؤدي الأمانة فيما بينه وبين الله. أما الأمانة فيما بينك وبين الخلق هي أمانات كثيرة، أعظمها، أعظم الأمانات التي بينك وبين الخلق الوفاء بالعقود، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقدت عقدا مع إنسان حتى ولو كان كافرا، عقدت عقد يجب عليك الوفاء به مع المعقود له وإن كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد النكاح، عقود المقاولات، عقود المقاولات، كل العقود التي تجري بين الناس يجب عليهم الوفاء بها، أمانة، أمانة بينك وبين الناس يجب عليك أن تفي بها. الذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يفي ببيعه وشرائه، لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يكتم العيوب التي في السلع، هذه أمانة، البيع والشراء أمانة. يجب على الذين يزاولون التجارات كبيرة كانت أو صغيرة، هذه أمانة. لذلك الإيجارات بين الناس، عقود الإيجارة، إيجارة المساكن، إيجارة السيارات، إيجارة سائر الأشياء، الإجارة بين صاحب العمل والعامل، العمال الذين يستقدمون العمال أو يستأجرون العمال من الداخل، هذه أمانة بينهم. يجب على العامل أن يفي بالعمل، ويجب على المستأجر أن يفي بالإجارة. قال صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير أعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، يعني حين ما يفرغ من العمل على طول تعطيه أجر من غير مماطلة، من غير تأخير. وفي الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجر، استوفى منه العمل ولم يعطيه أجر. والأجير المسكين ما يستطيع يحصل على أجره من هذا الظالم، خصوصا إذا كان مستضعفا. الله جل وعلا يوم القيامة يخاصم عن هذا المظلوم، ما هو بالذي خاصمك إنسان تكذب عليه ولا تحتال عليه ولا تعطيه رشوة، الله يبي خاصمك رب العالمين يوم القيامة، يبي خاصمك عن هذا المظلوم يوم القيامة هو رب العالمين، حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرا ما يجوز لك تاكل حقوق الناس ولو كانوا كفرا. لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. فالأجير يجب أن يعطى حق إذا أدى العمل على وجه المطلوب. كذلك المقاول، المقاول الذي يأخذ المقاولات يجب عليه أن يفي بما التزم ويؤدي المقاولة على الوجه المطلوب، وحينئذ يجب على المقاول أن يعطيه استحقاقاته كاملة من غير ما بخش. هذا يجب عليه يؤدي ما عليه من العهد، وهذا يجب عليه أن يؤدي ما عليه من الحقوق التي التزم بها. هذه من الأمانات التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها. كذلك عقد النكاح، هذا عقد عظيم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات، أحللتم فروجهن بكلمة الله. الله تعالى يقول لما أمر بأداء المهر إلى المرأة، قال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح هذا ميثاق غليظ، يجب عليك الوفاء، يجب على الزوجة أن تؤدي حق زوجها، حقوق الزوجية، لا تماطل فيها، لا تمشج على زوجها، لا تتكبر، لا تمتنع من فراشه. والزوج أيضا يجب عليه أن يؤدي حق زوجته عليه، لا يستضعفها. عاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، المهر حق لها. هذا من الأمانات التي بينك وبين الخلق، كذلك من الأمانات التي بينك وبين الخلق عقود الوظائف، وهما نحن بصدد الحديث عنه الآن. عقود الوظائف التي بين ولي الأمر وبين الرعية، الموظفين سواء كانوا عسكريين أو كانوا مدنيين، كل الموظفين متحملون لأمانة الوظيفة، لأنها عهدة وضعها ولي الأمر في رقابهم، فيجب عليهم أن يقوموا بها خير القيام. فالموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا، سواء كان مدرسا أو قاضيا، سواء كان موظفا في دائرة الجوازات أو في دائرة أي دائرة من الدوائر أو في أي دائرة من الدوائر، يجب على الموظف أن يؤدي عمل الوظيفة على الوجه المطلوب، بأن يحافظ على الدوام الرسمي من أوله إلى آخره، ألا يضيع منه شيئا، أن ينهي المعاملات التي طلب منه إنهاءها، ولا يماطل الناس ويردد المستضعفين ويقدم الأقوياء، أو أعظم من ذلك يأخذ الرشوة ويقدم أصحاب الرشوة على المستضعفين وعلى المحقين، هذا من الخيانة بالأمانة، خيانة لله سبحانه وخيانة أيضا لولي الأمر، هذا من أعظم الخيانة. فالواجب على الموظفين عموما في أي مجال من مجالات الوظيفة، يجب عليهم أن يؤدوا الأعمال التي أنيطت بهم على الوجه المطلوب، وإذا أدوها على الوجه المطلوب استحقوا الراتب، وصار الراتب حلالا طيبا، يأكلونه حلالا طيبا. أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب أو لم يؤدوه كاملا، فإن هذا الراتب الذي يأكلونه يأكلونه بغير حق، ويأكلون حراما لأنهم أخذوه بغير حق، وسيحاسبون عنه يوم القيامة. أما من صدق وأدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب، فإن كان بذلك ينوي، إذا كان بذلك أولا قلنا أنه يكون كسبه حلالا، هذا شيء لا بد منه. ثانيا إذا صلحت نيته وأراد بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأراد نفع المسلمين بعمله، فإنه زيادة على الراتب الذي أخذه حلالا طيبا، زيادة على ذلك يؤجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه نفع المسلمين وقام بعمل المسلمين بنية صالحة وسد ثغرة من ثغرات المسلمين، يكون له بذلك الأجر العظيم. وعملكم هذا أنتم أيها الإخوة هذا عمل جليل، وهو حراسة الحدود، هذا والله عمل جليل، تنبهوا له. من صلحت نيته وقام بعمله فإن له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنكم تكفون عن المسلمين شرورا كبيرا، تراقبون الحدود ثغور المسلمين لئلا يتسلل منها الفساد إلى بلاد المسلمين، تمنعون العابثين يمنعون الأعداء أن يتسللوا إلى بلاد المسلمين، يمنعون المواد المحرمة والمسكرات والمخدرات، فبهذا تكونون على ثغور عظيمة من ثغور المسلمين. ولو حصل عليكم كثير من التعب والمشقة فاصبروا، فإنكم على أجر عظيم. عملكم هذا من أشرف الأعمال وأنفع الأعمال لمن صدقت نيته، وأنتم كذلك إن شاء الله، أنتم أحسبكم كذلك إن شاء الله، ولا يزكي على الله أحد. فاعلموا أنكم على ثغور المسلمين، وأنكم تمنعون عن المسلمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرورا كثيرة لو تركت أو تسهل فيها لأضرت بالمسلمين وأضرت ببلادهم، ولا انتشر الفساد. على ثغور المسلمين، وأنكم تمنعون عن المسلمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرورا كثيرة لو تركت أو تسهل فيها لأضرت بالمسلمين وأضرت ببلادهم، ولا انتشر الفساد وعم الشر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الموفقة الطيبة تصبح بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن هذا العمل أمانة عظيمة، أمانة عظيمة حملتم إياها، ونسأل الله أن يعينكم على تحملها وأدائها، ونسأله أن يهيبكم على ما تقولون به الخير الكثير. فحراسة حدود المسلمين هذه من أعظم الأعمال، بل إنها من حماية الثغور والمرابطة للثغور، ثغور المسلمين. وهذا عمل كان معروفا عند المسلمين من قديم الزمان، حراسة الثغور والمرابطة في الشعور هذه كانت عند المسلمين من عهد من عهود المسلمين الأولى، وهي من المرابطة في سبيل الله لمن صلحت نيته. وقد جاء في الحديث أن عينين لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فأنتم في هذا العمل تحرسون في سبيل الله، تحرسون بلاد المسلمين. والخطأ الذي يحصل في هذا لا قدر الله خطر عظيم. إذا أخطأ الموظف في الدائرة هلخ ولا شك أن فيه مفسدة، لكن إذا أخطأ واحد من حرس الحدود وتسلل إلى بعض بلاد المسلمين شيء من المحظورات فالخطر في هذا أشد من خطر الموظف العادي الذي هو بداخل البلاد. فلا شك أن عليكم مسؤولية عظيمة، ولا شك أن هذا العمل عمل جليل، وعليكم بالصبر فإن هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعليكم باحتساب الأجر وأن تؤدوا هذا العمل بنية أنكم تحرسون بلاد المسلمين وتدافعون عن إخوانكم المسلمين في بلادهم. فكل أمن يحصل في البلاد من شرور الخارج إنما هو بسببكم وبسبب مجهوداتكم. فإذا سلمت البلاد من دخول الشرور إليها من الخارج فإنما هذا بسبب مجهوداتكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن لكم في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على تحمل هذه الأمانة وأن يوفقكم لأدائها على الوجه المطلوب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والنية الصالحة في ما نقوم وتقومون به من أعمال فيها نفع للإسلام وللمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للقيام بما أوجب الله علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يضاعف لنا ولكم الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله تعالى أن ينفعنا بما قال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه بعض الأسئلة إخوان مدة الأسئلة التي تهم وهم الإخوان. يقول السائل: أثناء قيامنا في الدوريات حول البحر نشاهد نساء متبرجات، فهل النظر إليهم حرام؟ وما هو حكمه علما بان من واجبنا القيام بالدريات بالقرب من الشاطئ؟ افيدونا ان شاءكم الله. الله الرحمن الرحيم. القيام بالدريات هذا من واجبكم لا شك، واما النساء المتدرجات فغضوا البصر، غضوا الطرف والبصر ابهل على الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فعليكم بغض البصر. ولا يكفي هذا، بل لا بد من تبليغ المسؤولين عن هذه الأمور المنكرة. يبلغون المسؤولين من أهل الحسبة في هذه البلاد، يبلغون من لهم القدرة على منع هذه المنكرات من المسؤولين. فأولا يجب عليكم غض البصر، واستعينوا بالله عز وجل بذلك، ومن غض بصره عما حرم الله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه نورا في قلبه وبصيرة في قلبه. ومع غض البصر هذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا المسؤولين في إنكاره وإزالته، ويكون لكم الأجر في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. أنتم لا تستطيعون تغييره باليد، ولكن تستطيعون تغييره بالبيان للمسؤولين وإخبار المسؤولين عن هذا الشيء، فيكون لكم في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أثناء قيام الكفارة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، لذلك يكون قد فات وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أبقى كذلك؟ إذا كنت في خفارة ودخل عليك وقت المغرب وأنت في الخفارة ولا تستطيع تصلي في أثناء العمل، أخر صلاة المغرب وني جمعها مع صلاة العشاء جمع تأخير، فإذا انتهت الخفارة صلي المغرب أولا ثم صلي بعدها صلاة العشاء جمع تأخير، وهذا من العذر الذي يبيح الجامع. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، حاولنا القبض على المحرم ولكنه حاول الفرار منا فحصل القتل له، هل يلزمنا في ذلك الكفارة؟ لا، هذا ما في كفارة، هذا من المفسد، هذا من المفسدين، قتله دفعا لشره، قتله دفع لشره، ليس فيه كفارة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عدم الانتظار في الدوام كالغياب المتكرر بدون عذر والتأخر عن عمل الواجب وغير ذلك، هل يعني هذا الأمر يجعلنا نتصدق بشيء من رواتبنا أم ماذا نعمل؟ جزاكم الله خيرا. الذي يجزم انه عنده تقصير في عمله وان اخذ شيء بدون مقابل عمل، عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى وترك هذا الاهمال في المستقبل، وعليه ان يتصدق بقدر ما يرى انه اخذه بغير حق، تصدق به الذي يرى انه اخذ بغير حق يتصدق به مع التوبة إلى الله في المستقبل وربط العمل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: في المولاي يكون في هناك أوقات صلاة، فكيف تنصح بتعلم قراءة القرآن الكريم؟ وما هي دور تعلم أي فكرة أو توجيه في هذا الأمر المهم جزاك الله خيرا؟ هذا أمر مهم، تعلم القرآن الكريم، وإذا كان عندكم أوقات فراغ، فالذي أراه أنكم تطلبون من الشؤون الدينية عندكم أنه يعلمون مدرسين للقرآن، والمدرسون اليوم لله الحمد بكثرة موجودون متوفرون بكثرة، فتطلبون من الشؤون الدينية أن تعين لكم مدرسين للقرآن، وهذا أمر سهل لله الحمد، وهذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية. فأوصي المسؤولين عن الشؤون الدينية أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يوجدوا مدرسين لهؤلاء الإخوان الذين يكون عندهم أوقات فراغ وعندهم رغبة في دراسة القرآن. هذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية ومن أعظم أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نرى من بعض إخواننا حب التعالي على النار، فهل من نصيحة في ذلك حضرك الله؟ الله المستعان، هذا قل من يسلم منه، أن الإنسان يجد في نفسه شيء، ولكن الإنسان يتوب إلى الله ويستغفر ويتخلى عن هذا الشيء، الله يعينه سبحانه وتعالى. وإلا هذا شيء كثير في الناس، حب الظهور هذا شيء طبيعي في الناس، ولكن الإيمان بالله عز وجل ينهب هذا الشيء، ينهب هذا الشيء. ولهذا يقول الشاعر: وهي الثناء مدرج ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، هذا شيء في الغريزة وفي الطبيعة، ولكن كل ما قوي الإيمان ذهب هذا الشيء. فعلى المسلم أنه يقمع نفسه ويتذكر ضعفه ويتذكر فضل الله عليه ويخاف من الله عز وجل، ثم يذهب عنه هذا الشيء. نعم. يقول هذا السائل سميع الشيخ: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على أحد غير المسلمين في العلاج بالقرآن؟ وهل يكون علاج بالأثر والنحت غير المسلمين جائز مع ذكر الدليل حفظك الله؟ ما معنى من العلاج بالقرآن حتى ولو كان من غير المسلمين؟ بدليل أن الصحابة الذين كانوا في سفر ونزلوا عند حي من أحياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر أن سيدهم أو كبيرهم في هذه الليلة مدر لبغته عقرب أو ثعبان، فجاءوا إلى الصحابة وطلبوا منهم أن يرقوا أميرهم، يعني يقرأوا عليه، فقالوا: إنما استضفناكم فلم تضيفونا، ولا نرقى إلا بأجر. فأعطيهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا النذير سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط بالعقال، فأخذ القطيع وقال: لا تتصرفوا فيه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم معهم قطيع الغنم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اضربوني معكم بسهم. فأخذوه وأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، والرسول أخذ هذا من أجل أن يكذب خواطرهم ويبين لهم أن هذا شيء جائز لا حرج فيه. ربما يكون هذا من أسباب دخول الكافر في الإسلام، من أسباب الدعوة إلى الإسلام. نعم. هذا السائل قضية الشيخ: وفقني الله أن تزوجت امرأة صالحة وأنجبت منها طفلا ولله الحمد نحن في سعادة، ولكن والدي يطلب مني أن أطلق زوجتي هذا وأتزوج من امرأة من القبيلة، ما رأيكم؟ هل أطلق وأضيع والدي أم لا؟ إذا كانت المرأة صالحة في دينها وعرضها وأيضا صالحة مع والديك، لا تسيء إليهما، لا تسيء إلى والديك، وإنما تعاملهما معاملة طيبة، فلا يلزمك طلاقها. ولو أمرت والدك لا يلزمك أن تطلقها، إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها، ما دامت أنها مستقيمة في دينها وعرضها ولا تعتدي على والديك ولا تؤذيهم، سيرتها صالحة وسلوكها حسن، فلا يلزمك طلاقها، أنت بالخيار، إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلق. يقول الشيخ: هل يلزم كل داخل في المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ نعم، من دخل إلى المسجد يريد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه أو هاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد. نعم. وفي الشيخ: ذهب شخص مسلم إلى العمرة وبعد الشوط الأول أغمى عليه ولم يتمكن من الطواف، وأغمى به إلى جدة ولم يكمل عمرته، فما حكم ذلك وماذا يجب عليه؟ نعم، يجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام عليه كما كانت، يذهبون به إلى مكة ليطوف ويسعى ويكمل العمرة، إن قوي يطوف ويسعى نفسه إلا يحمل يحمل ويطاف به محمولا ويطاف به ويسحى به أيضا محمولا على عرباء. المهم لازم من هذا فهذا محرم بالعمرة يجب عليه أن يؤديها ولو أن يكون محمولا في الطواف وفي السعي. فإذا أدى العمرة وقصر أو حلق رأسه يتحلل من إحرامه. نعم. يقول الشيخ حفظه الله بين أبنائك وإخوانك، سؤال العام المرض يؤثر عليه أثناء السير إلى المسجد وتصلي في المكان الذي أنا فيه نظرا لبعد المسافة، علما أنه من الصعب قيادة السيارة داخل هذا المكان، فهل من أداء الصلاة في مكان جزاك الله خيرا؟ مهما استطعت أن تصلي في المسجد فإنه يجب عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته بكثرة ما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. السائل وفق الله. إذا كان يستطيع الوصول إلى المسجد ولو مع المشقة، المشقة فيها أجر إن شاء الله، فيها الخير، وكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فلا يحرم نفسه من هذا الأجر. وإذا كان فيه مشقة فالأجر أعظم، أما إذا كانت المشقة شديدة ولا يستطيع الحضور معها فالمريض مثلا أو المقعد الذي ليس له ما ينقله المسجد هذا يصلي في مكانه، أما هنا هذا الحمد لله. نعم. هذا حسب الإبادة، إذا كان عليك إذا كان عليك نسبة إذا كان عليك نسبة من الحادث من خطأ ولو نسبة قليلة ولو 1% أو كانت كل النسبة عليك يعني 100% عليك الكفارة، لا في شك. قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة المؤمنة هدية مسلمة إلى أمن، إلى قوله: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان الحادث ليس عليك منه نسبة، صار المخطي هو الجانب الثاني 100%، الخطأ عليه 100% ليس عليك كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم مؤكدا وما ورد من الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره انه كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره وكذلك ابن مسعود. فالسؤال هنا يقول: هل هذا يعتبر تكبير جماعي ام ماذا؟ هذا لا يعتبر تكبير جماعي، وانما يعتبر انه يكبر واذا سمعه الناس كبروا تذكروا. اما التكبير الجماعي هذا منظم بصوت واحد ونغمه واحده يشبه الأناشيد، هذا بدعة. أما إنسان يكبر لنفسه ويسمعه الناس كبروا فهذا لا يسمى تكبيرا جماعيا، وإنما يسمى اقتداء، يقتدون به ويعملون مثل عمله من غير اتفاق على نغمة معينة وصوت واحد، كل مكبر لنفسه. هذا الذي ورد عن الصحابة أنهم يكبرون فإذا سمعهم الناس في الأسواق كبروا مثلهم اقتداء بهم في الخير. نعم. نعم. أخبرت بعض الناس مبلغ من المال وتأخر في السداد عدة سنوات، فهل تلزمني زكاة هذا المال؟ إذا كان مؤخرا إذا كان سبب التأخير إن المقترض معسر لا يستطيع يسدد فليس عليك زكاة حتى تقبض هذا المبلغ وتزكيه بعد قوله عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان المقترض موسر وقادر على الوفاء ولكن أنت تساهلت معه تركت المبلغ عنده ولم تطالبه به تساهلا منك فعليك الزكاة عن كل سنة لأن هذا المبلغ مثل المال الذي عندك سواء لا تخاف عليه من الضياع ولا لأنه عند ثقه عند أمين وباذل لكن أنت تركت السداد والاستيفاء تساهلا منك فهذا لا يسقط الزكاة ولا يسقط حق الفقراء عنك. نعم. حجه صحيح إن شاء الله ولكن إذا كان تركه المذيب في منى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل إذا كان ترك المذيب وهو قادر على المذيب يكون عليه فدية يكون عليه فدية يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم أما إذا كان تركه للمبيت لعذر ما يستطيع يبيت في منى إما لأنه ما يوجد مكان ومعه عوائل ولا يقدر يترك عوائله ويروح يبيت وحده في منى أو أنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى منى فهذا معذور أو عنده عمل للمسلمين يتطلب أن يكون خارج منى مثل الجنود والمسؤولين والأطباء والمسؤولين عن أعمال الحجيج هؤلاء معذورون ليس عليهم بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة الذين يسقون الحجيج ويرعون ابن الحجاج رخص لهم بترك المبيت في منى نظرا لعذرهم فديننا ولله الحمد باليسر ميله إذا كان هناك عذر فليس عليك شيء وإذا كان ليس لك عذر وإنما أنت متساهل يكون عليك فدية أما الحج هذا صحيح على كل حال لله الحمد. الشيخ نعم الأمانة عامة كما ذكرت إذا ثمنك أخوك على سر هذه أمانة ما تفشي السر الذي بينك وبين أخيك هذه أمانة وكذلك جارك أمانة لا تطلع على جارك ولا تتبع عورات جارك أو تسمع إلى جارك وماذا يقول هذا أمانة خيانة للأمانة الجوار حسن الجوار هذا أمانة فيما بينك وبين أخيك المسلم أمانة عامة كثيرة المشورة إذا استشارك أحد استشارك في زواج استشارك في بيع وشراء المشورة أمانة يجب عليك أن تنصح له وأن تشير عليه بما تراه أنه هو خير وهو صواب ولا تشير عليه بما ترى أنه نقص خيانة المشورة أمانة إذا استشارك أخيك تنصح له فإذا لم تنصح له فإنك لم تؤدي الأمانة التي بينك وبينه. نعم. كان يقول هذا السائل بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصحت بها يقول المنصور إن هذه سنة يتاب فاعلها ولا يعاقب إذا عاقب تاركها. السؤال متى تكون السنة كما ذكر ومتى تكون واجبة تركها حرام أو بالتوريث بالعلم حفظه الله. لا شك ان الاوامر في القران والسنه منها ما هو يدل على الوجوب ومنها ما يدل على الاستحباب الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه مثل الصلوات والزكاه والحج والصوم واجبات وهناك اشياء ليست واجبه بل هي مستحبه من فعلها له اجر ومن تركها فلا يثبت عليه مثل صلاة الضحى صلاة في الليل تهجد في الليل مثل صدقات التطوع هذه مستحبات، أما الزكاة هذه واجبة، الزكاة واجبة، أما الصدقات الزائدة على الزكاة تبرعات هذه مستحبة، إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فلا يثنى عليك. الشيخ ذكرت لنا بعض الأحاديث الواردة في التهاون في حمل الأمانة في آخر الزمان، وما ترتب على ذلك، وهل تحقق بعض ما ذكر في واقعنا وما نقول حتى مقابل ذلك؟ ما ورد أحاديث أن الأمانة تقل في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وجاء في الحديث أن الأمانة ترفع من صدور الرجال ويبقى أثرها، ثم بعد مدة يزول الأثر ويصبح الناس يتبايعون ويتعاملون بدون أمانة، هذا في آخر الزمن. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ياتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن هذا شك ان الامانه تقل في اخر الزمان وفي النهايه ترفع، لا يبقى منها شيء والعياذ بالله. هذا من علامات الساعه. نعم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. الأمانة وعظم شأنها. الأمانة شأنها عظيم، وهي في الحقيقة كل الدين، فإن الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، عليه أن يؤديها تامة وافرة كاملة. وقد أمر الله بها في كتابه العظيم، وحذر من خيانتها، ووصف المؤمنين برعايتها، وبين عظم شأنها في الآيات التي سمعتم من آخر سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظهم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالأمانة، ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها. فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وترك محظور، سواء كان يتعلق بالله الصلاة والصيام ونحو ذلك، أو يتعلق بالمخلوقين من زكاة ورهون وودايع وسر يسره العبد إلى أخيه إلى غير ذلك. فالأمانة عامة، والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه، حتى يفوز بما وعد الله به من أدى الأمانة من الأجر العظيم. وهي قسمان: حق لله وحق للعباد. فحق الله هو أداء فرائضه من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير هذا مما أوجب على عباده.